اعذرني كل الكلام كله عليا. ما قلت حاجة ده يا ربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله. اصل انا معروف اقول لك خلاص دقيقه واحده او دقيقه بتاعتي تبقى ربنا. لا ده بسرعه حقيقي. تعال شوف الشكل ده اسمه جينيتك انجينيرنج او كلوني. في اربع او خمس مسميات بيعني نفس الشيء. لو قلنا ريكونت دي ان اي تكنيك او دي ان اي ريكومبينيشن او كلوني او جينيتك انجينيرنج او موليكولار بيولوجي، كل المسميات دي بتعني نفس الشيء. ايه بقى الشيء ده؟ ان احنا نجيب دي ان اي اوف ديفرنت سورسز ونعمله ريكومبينيشن توجذر بهدف ان انا احصل على موليكيول بيحتوي على كاركتر مطلوبه. بدل ما الكلام يبقى صعب والدنيا مش ناقصه صعوبه، تعال نشوف ايه هي الستبس بتاعت التكنيك ونمشي خطوه خطوه ناشئه. هو ده موضوع الشابتر. اولا افترض معايا ان انا عايز اعالج مرضى السكر بان انا احضر لهم انسولين اوف هيومن اوريجين. حلو، هات الكروموسوم على ايدك اليمين بالرسمه اللي عندك في الكتاب في اول صفحه. هات الكروموسوم اللي فيه الانسولين جين. اين الانسولين جين؟ لو احنا عملنا له لوكيشن اهو، عرفت مكانه؟ اه، بنقطع هنا في انزايم بحيث ان بص كده مرسوم لك فراجمنت، فراجمنت كتير منها وان فراجمنت لو قلناها باسم كده صح؟ اهو هو ده الجين اوف انترست. يبقى اول خطوه بالكلام فوق مكتوب لك بنحصل على الدي ان ايه اوف انترست. في المثال بتاعنا عايز الانسولين جين، بصوا بسميه دي ان ايه اوف انترست، بسميه تارجت دي ان ايه لان هو ده هدف، بسميه بورن عشان في اخر خطوه هدخله جوه الخليه هو بالنسبه لها بورن وهي بالنسبه له بورن. بس عشان همرره في هوست جديد انسرت عشان هحطه دلوقتي اعمل له انسرشن على كلونينج فيكتور. كل دي مسميات في الحته دي، دي ان ايه فراجمنت، دي ان ايه اوف انترست، تارجت، باسنجر، فورين، انسرت. كل دي اسامي مختلفه لنفس الشيء. حصلت عليه ازاي؟ باي اكستراكشن اوف ذا كروموسوم فروم ذا هيومن سيل. كنت بتدور على هيومن كاركتر يعني. بجيب الكروموسوم او دي ان ايه عليه هذا الجين واقطعه في السلكشن اندونيوكليز ونحصل على هذا الجين. في طريقه اخدتها في الفرو مور ريسنت عن الكلام ده. باجي على خليه بتفرز انسولين واشوف فين هو المسنجر ار ان ايه واخده واعمل له ريفرس ترانسكريبشن يبقى هو الجين على طول. ما علينا، المهم حصلت على التارجت جين بتاعك ماشي. بيجيب الخطوه نمره اثنين حاجه اسمها كلوننج فيكتور. تعريف مهم ممكن يجي في الامتحان. على يمينك عليك يمين فوق تعريف الكلوننج فيكتور. ده دي ان ايه مولكيول ويتش كان كاري اند برودوس دي ان ايه فراجمنت انسايد اسوشيتد كروموسوم. يعني شوف انا كاري، ولو على كاري انا هقدر اجيب اي مولكيول واربط عليه اي دي ان ايه انا عايزه. لكن شرط الفيكتور انه بيكاري ويبرودوس، يعني يعرف يدخل لي دي ان ايه جوه بكتيريا او جوه يوكاريوت كروموسوم. تعال ناخد مثال عشان ما نضيعش وقت. وليكن الكرونيك فيكتور بتاعك بلازما، يبقى دي الخطوه نمره اثنين، بجيب كرونينج فيكتور. بنستخدم ريستريكشن اندونيوكليز للحصول على هذا الجين. نفس الريستريكشن اندونيوكليز بستخدمه تو كليف، بعمل كليفج في هذا الفيكتور. كليفج هنا وان سايد ولا اكثر من سايد؟ وان سايد صح، بس بعضنا عايش على كلمه لعبه الخرخ ليه؟ يعني بتساله هو مش عارف، يقول لك ومال اكثر من سايد. حلو، اكثر من سايت لو مسحت البلازما ده هنا وهنا وهنا يبقى قطعته ما تعرفش تلمه. انا عايز افتحه بس. افتحه بس يعني ايه؟ اعمله زي الغويشه. الغويشه ولا السلسله ولا الساعه. بنفتحها في مكان واحد. وفي طريقه وان كانت التفاصيل انت عارفها من الكيمياء، بفتح بحيث ان يبقى عندي سنجل ستراند اند كده يعني. اسمها كوهيت كده. مش مهم التفاصيل دي خالص. يبقى دي الخطوه الثالثه، بجيب الريستريكشن انزايم عشان افتح فيه الكلوننج فيكتور. لما اخد الجين دوت بتاعي واحطه في الفتحه اللي عملتها دي هنا اهو، واحط لايجيشن انزايم عشان اعمل لايجيشن او انيلينج سيلينج، بنلحم نلحم الدي ان ايه فراجمنت اوف انترست بتاعتي على الكلوننج فيكتور. وهنا يبقى دي معنى كلمه انسر، لانك عملت له انسرشن في مكان ما على الكلوننج فيكتور. اصبح ده اسمه ريكومبنت مولكيول. عرفت ليه كلمه ريكومبنت دي ان ايه؟ لان جبت دي ان ايه وفكره سورس اهو، جايب جين بتاع بني ادمين وبلازم واخده من جوه بكتيريا وربطتهم ببعض طلع عندك الكومبلنت مولكيول. ادي معنى الكومبلنت دي ان ايه؟ او دي ان ايه كومباينيشن. حصلت على مولكيول جديد. الخطوه الاخيره في التكنيك انك تدخل هذا الكومبلنت مولكيول انسايد اسيوتابل بكتيريا او فانجل او ايوكاريوتيك هوست عشان تسمح له بانه يريبليكيت والجين بتاعك يقدر يبقى حصل له امبليفيكيشن وتحصل على البرودكت اللي انت عايزه. تدخل على شمالك خلصت. ده ملخص التكنيك لخمس خطوات هي بقيت الشابتر وبسرعه المفروض ان احنا نمشي خطوه خطوه ناشئه. اول خطوه الجين اوف انترست اكتفينا باللي قلناه لك على ايدك الشمال. جين بجيب الخليه واكستراكت منها الدي ان ايه واقطعه بالستريشن نيكلوكليز واحصل على جين اوف انترست. هتقول تفاصيل اكتر من كده ايه؟ اي تفاصيل بعد كده هتبقى تكنيكال. دي ما لهاش لازمه. الخطوه الثانيه بجيب الكرونينج فيكتور وهنا في كلام كتير حلو معظم الاسئله بتيجي في الحته دي. ديفاين كرونينج فيكتور اعرف يعني ايه كرونينج فيكتور. لسه قايلينه. حلو قوي يعني دي ان ايه مونيتور ده كاركاري عند البروديوس سيجمنت او براكمنت او دي ان ايه سايد اكسيتابل هوست. قول لي الشروط اللي يجب توفرها في الايديال كرونينج فيكتور. واحد ان يكون as small as possible. ليه؟ تعال شوف ليه. لو عرفتوا معايا ان اخر خطوه هجيب انبوبه كده احط فيها البكتيريا اللي انا عايز ادخل فيها الريكومبلنت مولكيول دوت وبحط الريكومبلنت مولكيول اهو وبحط كالسيوم كلورايد. ليه يا لئيم؟ عشان يبقى ارتفيشال كومبلنت. صح. عشان اسمح للدي ان ايه يدخل. والله مش لما اجيب كالسيوم كلورايد بس لما اجيب كل الكومبلنت في الدنيا. الخليه ليها كباسيتي ما تقدرش تاخد اكتر منها. اقصى دي ان هي يخش بالطريقه دي حوالي 10 كيلو بين. طب لو انا جايب بلازما من الاول طوله 10 كيلو بين. يبقى لو دخل يخش لوحده ما يقدرش يشيل حاجه عشان يخش. لو شال حاجه ما يدخلش صح؟ لو جبته 9 كيلو. يبقى انت بتشيل نفس ما كيلو عشان يعرف يخش بيه. وعلى فكره البلازما لو ربطت عليه مليون كيلو مش هنقول لا. فعلى فكره مش فكره تجاري تعريف الفكر مش تجاري بس. ما هياش حمله اطفال. يقدر ينتروديوس. فالانترفيوز دي في عوامل تحكمها. فلو تسعه مش هيشيل 6 كيلو بل لو 8 هيشيل 6 بل لو هو 2 كيلو هيشيل 8. يبقى كل مكان صغير كل مكان ده يسمح لك انك تشيل لارجر بيز او براكنس اوف بيز. ادي اول شرط. الشرط الثاني يبقى ويل كاركترايز. يعني يوم ما اجيب بلاستيك ابقى عارف النيكلوتايد سيكونس وابقى عارف الجين لوكيشن. يعني الحته دي هي الاوريجن اوف ريبليكيشن. الحته دي هي كذا. الحته دي هي كذا. ابقى عارف البلازما دي اول كاركترايز. ليه؟ هبقى عارف هفتح فين واحط الدي ان اي بتاعي فين وهيحصل بايو هازارد ولا لا. ده ممكن يحصل تلاوي. ده ممكن تيجي تنسيت دي ان ايه تكرر يديلك نيو كومباينيشن تبقى ايه فايروس. ما هو قال ان ايه طالع من تجارب المنيله النيله دي. يبقى لازم يكون ويل كاركترايز عشان تبقى عارف الهازارد اللي ممكن تاخده وتتحاشاها تبقى عارف تلعب ازاي مع الجين. الحاجه الثالثه الصفه الثالثه لازم يكون قادر على الاوتونومس ريبليكيشن. ليه؟ عشان الخطوه دي عشان لما يخش جوه الخليه يريبليكيت اوتونومس دي يقوم يعمل امبليفيكيشن يكسر لك الجين بتاعك ويكسر لك البرودكت اللي انت عايزه. ايوه ايه؟ اوتونومس يعني ما يعتمدش على الكروموسوم ريبليكيشن. اقول لك على حاجه بنعملها برضه. شوف العمليه دي مليانه برضه ذكاء ولوم قوي. ده الكروموسوم اهو. بعد ما بندخل الكومبلكس مولكيول جوه البكتيريا بنعيش البكتيريا دي بنشوف كده احط شويه كلورام فينيكول. بس كميات قليله قوي. الكلورام فينيكول بينهبت البروتين سنس بتاع الخليه يقوم ياخر الريبليكيشن بتاعها. هنا البلازما بتريبليكيت ايه؟ لوحده ملوش دعوه مش عايز بروتين من الخليه الريلاكس بلازمت بالذات. يقوم يبقى 50 كوبي ولا اكتر. يبقى الجين بتاعي بدل ما هو كان نسخه واحده بقى 50 نسخه جوه الخليه. يبقى البرودكت كتير. يبقى استخلص البرودكت كتير. ادي ميزه ان يكون بينيميكيت اوتونومس دي عشان تعمل امبليفيكيشن للجين اوف انترست بتاعك. الصفه اللي عليها الدور ان يكون عليه ماركر. البلازمت بتاعي يكون عليه ماركر. يعني ايه ماركر؟ يعني مثلا بنسبة ريزيستنس. اشمعنى؟ عشان لما اجيب البكتيريا دي بقى اللي انا هدخله جواها الجولدن سيل انتنسيف، يوم لما يخش جواها يجعلها ريزيستنت. طب ليه؟ اصل انا ما بجيبش بكتيريا واحده في الغلبوه دي، احنا بنشرح دايما سيلز على كلمه واحده على خليه واحده، لكن انا الغلبوه دي جايب فيها بكتيريا كتير اهو، والكرونيك فيكتور بتاعتي كتير، ما انا ما بعملش نسخه واحده، في بكتيريا هتقبل وتاخد وفي بكتيريا هتنقص وما تاخدش. اميز ازاي البكتيريا اللي دخلها الكرونيك فيكتور بتاعي عن البكتيريا اللي رفضت الكرونيك فيكتور؟ اجيب البكتيريا من الاول يكونوا سنسيتيف للانتي بايوتيك او البنسلين، بعد ما اعمل التجربه اروح حاطط شويه بنسلين في التيوب ده، الخليه اللي دخلها الناس اصبحت بنسلين ريسبتور. طب وليه ما دخلهاش؟ ما هي طالما رفضت وما دخلهاش بلازما فانا مش عايزها، يبقى في ناقصها، بدل ما تشغلني وتركب لي الدنيا هتموت لو تعرضت للبنسلين، يبقى انا اخترت بالبنسلين دوت الخلايا اللي حصلها ترانسفورميشن واستبعدت الخلايا النون ترانسفورم. لو حد قال لك بقى من الصفات اللي فاتت مين ريزن؟ ان هو يبقى سمول از بوسبل جيم بين وكان لارجر بين تو بين او تو بوين ريفيور از ليتل از بوسبل تو ذا انتاير لينث اوف ذا كومبلكس بوليتور. دي بريزون تاني تيجي في الحته دي بره، ليه؟ لازم يكون عليه ماركر سيلكتيف ماركر عشان تعرف تميز بين الخلايا اللي بقت ترانسفورمد من الخلايا اللي نون ترانسفورمد. برضه تيجي بريزون تالتة، ليه زي ما سأل مصطفى ليه يستحب ان يكون قادر على اوتونومس ريبليكيشن؟ كان يعمل امبليكيشن. ليه يكون في سنجل سايت للسيلكشن اندونيوكليين؟ عشان اقدر اعمل كليفج وانسيرت الدي ان اي اوف انترست فيه. يعني كل حاجه ممكن بدل ما اقول لك كليموريت اقول لك ايه بيجن. طب اديني امثله للكرونيك فيكتورز المستخدمه وايدلي في الموضوع ده. واحد اللاكس بلازمز، الله ينور عليك، البلازمز بشكل عام واللاكس بلازمز بشكل خاص. طب مره جبنا ايه بريزون؟ ليه اللاكس بلازمز يعتبروا ايديال كرونيك بيحققوا معظم الريكوايرمنت بتاع قصه السكر؟ فهم مسؤولين طيب بيضطروا ان يجيبوا اوتونومس ليه؟ وبيضطروا لارج نمبر بيعملوا امبليفيكيشن للجين اللي بيحملوها. ده كان سؤال من سنتين ونص سنه، مش يناير 2006 الا قبل يناير 2005. ليه الاكس بلازمز يعتبر ايديال كرونيك فيكتورز؟ طب لو شلت على بلازمز تدخله جوه الخليه دي، لو انا قلت لك اكمل بلازمز can introduce DNA inside the cell by the process of non transformation of the sex virus. يبقى مفيش كونشيكيشن ولا في بكتيريوفيج، مفيش ترانسكشن، يبقى باي ترانسفورميشن. طيب لحظه كده، والكومبتنس المطلوب هنا الارتفيشال كومبتنس. ماذا عن فيكتور اخر؟ ايه رايك؟ البكتيريوفيج ماله؟ ده فيروس لسه شاكين من شويه وعارفين انه يقدر يكاري حته دي ان ايه للبكتيريا ويدخلها جوه بكتيريا ثانيه. طب ما تيجي نستغل الظاهره دي عامده، استخدم البكتيروفيج از كرونيك فيكتور ازاي؟ اجيب بكتيروفيج زي الهيت بتاعته فيها الدي ان ايه بتاعه بس في حته فاضيه لسه، احط دي ان ايه انا عايزه جوه الهيت واسيبه انجكت البكتيريا يبقى عامل زي سترنج زي حقن، ويمكن يشد الدي ان ايه بتاعه جوه الخليه. ها اهو ادي بكتيريوفيج ولد هنا اهو، هيشد الدي ان ايه بتاعه ويشد الدي ان ايه اللي انا ربطه معاه. يا ريت البكتيريوفيج ده يكون من النوع التمبري ترانسجينيك عشان لما يروح ينتجريت اهو يحط لي الدي ان ايه بتاعه مع الكروموسوم تكون الخليه تنتج البرودكت اللي انا عايزه. اشهر بكتيريوفيج من النوع ده اللامدا بكتيريوفيج او الام 30، احفظ مثال واحد. هناك بقى مثال ثالث لكلونينج فيكتور، ارتفيشال كونستراكتد مولكيول. مع ساره مش انت بتسال فيها يا ابني، ارتفيشال كونستراكتد مولكيول معمول من بلاستيك كامل اهو ورابط عليه حته اسمها كوز، كوز جين او كوز اند اوف بكتيريوفيج، فبقى اسمه كوز. احنا زمان كنا بنكتب اكونت كامل على الكوز، لقينا انكم بتعرفوها في الكيمياء صعبه فاختصرناها قوي. عايزين بس ديفينيشن عن الكوزميت، ديفاين. الكوزميت هو ارتفيشال كونستراكتد مولكيول معمول من الكوز اند اوف بكتيريوفيج دي ان ايه، ادي كلمه كوز اهي، ومن بلاد من كامل خدنا اخر ثلاث حروف ام واي و اي، ركبنا كلمه جوز على اخر ثلاث حروف من بلاد من طلعت كوز، ما هيبقاش تمشي مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، الباكتيروفيج وهو بيريبليكيت جوه الخليه مش بيقول لها الاسمبلي اعملي لي هيت عملت له هيت، اعملي لي تيل عملت له تيل. لما بيجي يعمل اسمبلي عدل السبع، ايه اللي بيحصل؟ لقينا الهيت بتمسك في التيل الاول ويبقى كومبليت ام دي فيروس باسكل اهو، بيبقى المنظر قدامك كده بس ما فيهوش لسه دي ان ايه. الكلام ده جوه بكتيريا ست، الدي ان ايه بتاع الفيروس بيروح هنا عند التيل ويدخل عكس مخرج، فبتقول بيحصل باكجنج كان الدي ان ايه بيتعدى، بنعمل محشي نحط الدي ان ايه جوه الهيت الفاضيه كده، يبقى ماتيور فيروس باسكل. الفكره جت في ذهننا، طب ما تيجي اجيب البكتيروفيج الفاضي كانه حقنه ونعبيه دي ان ايه؟ كانك بتعبي حقنه بدواء عشان الباجي ينشف الدي ان ايه ده جوه الخليه. فجبنا مثلا انسولين جين وجيت عبيت الهيت مارجيشن الثاني ممنوع. جبنا جربنا دي ان ايه كتير، نيجي نعبي بيه الهيت ما ترضاش. فبص جت في ذهننا حاجه، اكيد الدي ان ايه بتاع الفيروس في زي كارنيه كده او اي دي او كلمه سر، لازم وهو معدي يروح فين الكارنيه اهو، يروح مدخلينه. لو حاجه غريبه جت تخش ممنوع تدخل. قعدنا نقلب لما لقينا ان النهايات بتاعت البكتيروفيج دي ان ايه الحته اسمها كود جين، هي دي الكارنيه، هي دي اللي مسؤوله عن دخول الدي ان ايه جوه هنا، واحنا قاطعينها اهي الكود جين وربطناها على بلازمت بقى اسمها كوزمت. ايه بقى الميزه؟ الهيت دي بتاع 50 كيلو بيت، لما تاخدها فاضيه يبقى فاضيه لسه ممكن تستوعب 50 كيلو صح؟ لو انا جبت الكوز جين اللي هو 2 كيلو بس وربطته مع بلازمت 3 4 كيلو يبقى على بعض الكوزمت قد ايه؟ 5 6 كيلو. تقدر تكاري يعني افتح هنا بقى ها وشوف حط الجين اللي انت عايزه. بتشيل جين هنا اب تو 40 كيلو بي او اكثر كمان شويه، وتدخله بقى جوه الهيد الفاضيه صح؟ الهيد الفاضيه وهي شايفه ان الكون ده داخل رايح فين؟ داخل على الهيد الفاضيه، وريني الكارنيه، الكارنيه اهو. قلت الكون في جين؟ اه انت تبع على خش. يبقى الهيد اتعدى في ايه بقى؟ الكون جيناتك بلازمت يعني كوزمت، ومعاها جين اوف انترست مهما كان طوله طالما انه في حدود الساعه بتاعت الهيد. سؤال، طب ما كنت ربطت الجوز على الجين بتاع الانسن على طول هيدخل صح وهيبقى ينشفت هنا صح، بس مش هيديكيت جوه الخليه، بس عايز الفيكتور يكون قادر على ريبليكيشن. الجوز دي حته مسموح للدخول فيها لكن ما بتعرفش تعمل ريبليكيشن، والانسن الجين مش هيعرف ريبليكيت لوحده، فانا رابطه على بلازمت عشان البلازمت هو اللي ريبليكيت. ادي فكره الجوز. حاضر يا حبيبي، تفاصيل الكوزمت محدش هيسألك فيها، أنا بقولها لك عشان تفهم. الكوزمت نيولي كونستراكتد مولكيول معمول من الجوز اند بتاعت البكتيروفيج مع بلازمت، هدفه إنه يقدر يكاري ويانتروديوس لارجر بيس اوف دي ان اي. سؤالك يا حبيبي. ممكن كمان ليه ما خدتش الدي ان اي بتاعت البكتيروفيج وحاطط عليها الدي ان اي اللي انا عايزه؟ المعسكر الفاضي ده بيستحمل 50 كيلو بس، كل ما سبت 50 كيلو ده الماكسيموم، اكتر من 50 كيلو ما اشتغلش. بس لو خدت الدي ان ايه بتاع البكتيروفيش كله تبقى فرصتك اهي، ما هي دي اللي احنا عملناها في اللي فات. الدي ان ايه بتاع البكتيروفيش لانها 40 كيلو باش يبقى ناقص 10، المعسكر الفاضي فيه 10 كيلو، املى 10 كيلو زي ما انت عايز. دي اللي فاتت اللي هو بتستخدم البكتيروفيش از اكلونينج فيكتور، لكن الكوزمت ده فيكتور جديد بتفاصل الهيد خالص وتشيل الجين على الكوزمت وتعبي الهيد دي. رابع واحد كرونينج فيكتور فيروس، فيروس دي ان ايه عارفين ليه؟ ليه بنرجع للفيروس بتاع كرونينج فيكتور؟ عشان دي يوكاريوتك ست بس، وكل الفيكتورز اللي فاتت ممكن تدخل دي ان ايه جوه بكتيريا. لما بدانا ندخل الفيلد الجديد بتاع الجين ثيرابي، انا حضرت انسولين جين عايز اشيله على فيكتور واحقنه جوه بني ادم، ولا احقنه بايه؟ لا البكتيروفيج ينفع ولا الكوزمت ولا البلازمت، يبقى لازم هنا هيومن او انيمال فيروس. فبنجيب الفيروس وزي ما قلت لكم بنلعب فيه، جين مانيبيوليشن زي ما قلنا في ميوتيشن عشان استخدم الفيروس توصيل الطلبات للخلايا از افكتيف فيكل عشان يدخل لي الجين اللي انا عايزها جوه الخلايا اللي ابنورمال او الانفكتيف. احنا قلنا كانت خطوه ريستريكشن انزايم تقطع بي دي ان ايه. عرف ريستريكشن انزايم للخلايا الامتحان وقول لي اتسمى كده ليه. ده سؤال اخر. الريستريكشن انزايم هو الانزايم اللي بيقدر يريكوجنايز specific nucleotide sequence. إليك مثال حاطينه من الكيمياء. النيوكليوتايد سيكونس دوت اللي هو جي اي اي دي دي سي. كانوا بيطلعوا لكم جات سي من الكيمياء. انا بطلعوا جات انا. ليه؟ لان ده specific sequence لما الريستريكشن انزايم بيتعرف عليه هيقول له جاتك ايه هولندا وروح قاطع بين الجي والاي هنا. بس قول لي بقى التعريف من واقع الكلمتين دول. الانزايم اللي هو زي اف ار 1 ده انزايم مش ريكوجنايز ايه؟ اسبيسيفيك نيوكليوتايد سيكونس اند كاتالايز ذا كليفج اوف ذا دي ان اي مولكيول فين؟ ات انترنال بوزيشن فين؟ ودي السيكونس اهو المثال ده بين الجي والاي اهو. لو شايف التعبير صعب عليك قول التعبير ابسط. انزايم مش ريكوجنايز اسبيسيفيك نيوكليوتايد سيكونس غير ما تقول اند كاتالايز ذا كليفج تقول اند كاتالايز ذا مولكيول على طول. ده دي ان اي ودي السيكونس على طول. المهم ان المعنى يوصلني اعرف انك فاهم. ايه ليه الناس بتوع البكتيريا بيهتموا بالانزايم ده مع انه بيندرج في الفيروس؟ لانه اتكتب من البكتيريا. في 500 انزايم اتكشفوا لحد النهارده. معظمهم طالع من البكتيريا واللي باطل طالع يا من فنجس يا من الجي من طحالب. ده حتى بنسميهم اكوردنج للجينات اللي بيبقى الانزايم اتراكب منهم. يعني خد مثال الانزايم اللي بيتعرف على السيكونس ده اسمه ايكو ار 1. عارف الاسم جاي منين؟ بناخد اول حرف من كلمه تشريشه ونسيبه كابيتال زي ما هو. واول حرفين من كلمه كولاي السي والاو ورمز الاسترين ار وترتيب اكتشاف الانزايم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5. ايه ايكو ار 1 لحد ايكو ار 5 تركز في كولاي. طب وايه الانزايم؟ تركز في بكتيريا اخرى. في انزايم اسمه هند 1 وهند 2 وهند 3 تركز في هيموفلس انفلونزا تايب تي. إذا بيتسمى الإنزيم على حسب البكتيريا اللي هو مستخلص منها. طب إيه المجموعة دي من الإنزيمز اللي اتسمت ريستريكشن إندونيوكلين؟ عشان الأكشن بتاعتها ريستريكتد فقط للفورين دي إن إيه. ليه؟ أثر البكتيريا دي ده فورين دي إن إيه وده الكروموسوم بتاعها. لو الكروموسوم كان فيه سيكونس اللي اسمه جاتك أهو جي أي أي دي دي سي أهو. طب ولو البكتيريا دي عندها إيكو أر 1 إيه اللي هيحصل؟ الايكو ار 1 المفروض يهاجم الجسد يقطع لها الكروموسوم بتاعها. لا هذه البكتيريا بتيجي عند السيكونس ده وتعمل له ميثايليشن تحط ميثايل جروب. يبقى اذا الجين ايه بتاعها بروتكتد. يبقى الايكو ار 1 اللي جواها هيشتغل على مين؟ على الفورين جين ايه اللي داخل بس. الاكشن بتاعته محدوده يعني ريستريكتد. بنسميهم ريستريكشن في الغالب عشان كده. يبقى لماذا سمي ريستريكشن اندونيوكليت؟ لان الدي ان ايه بتاع الخليه نفسها بيبقى بروتكتد باي ميثايليشن فالاكشن بتاعته بتبقى ريستريكتد على الفورين دي ان ايه فقط. لايجيشن خطوه عايزينك تعرف منها جمله واحده. ايه؟ بنستخدم لايجيز انزايم عشان نلحم النهايات بين كل النهايات اهي. بص يا جماعه من غير تفاصيل ده الشيك بتاع الانزيم صح؟ لما تيجي تحطه هو على النسبة اللي انت فتحته بيحصل هايدروجين بوند بين الكومبليمنتري بيز هنا كده صح. لكن في اربع حتت فيهم جاب شايفينهم الجزء ده اهو نعمله بروت تاني كده. الحته دي بص اللي بتاعته دي والحته دي والحته دي والحته دي الاربع اجزاء اللي بيز دول في جابز منهم بين الجين اللي انت حطيته اللي هو الاو اتش والفوسفورس الثري برايم هيدروكسيل والفايت كوران فوسفين جروب اللي مش حابب الدنيا وكان صعب عليه مش عايزينها منك. بس الجاز دي مفتوحه دلوقتي نجيب انزايم اسمه نايجير عشان يعمل سيلينج يلحم الجين بالفيكتور كويس. كل اللي عايزينك تعرفه ان الخطوه الرابعه دي اسمها لايجيشن. بنستعمل انزايم اسمه تي 4 لايجيز. انا مش هسالك كيمياء لكن انا قلت لك اشمعنى ليه عامل اشمعنى دي فور لايجيز هو اللي بيستخدم دون غيره من الاذر لايجيز؟ عشان عنده قدرة رهيبة انه يلحم السيجل ثلاثة ان او اي بيت البلاست ان بس من غير تفاصيل، مش عايزين نذاكر. طب اخر حاجة الهوست، احنا خلصنا عشان تعرفوا كل ده مسكناه ودخل فيه الريكومبلنت موديول. في شرطين مهمين، اول شرط الشرح بتاع الحاجة اللي فاتت خلتنا كشفنا سر الشرط اللي جاي اهو. الخلية دي لو جواها ايكو اروان، ما هو الايكو اروان ده ممكن يهاجم الريكومبلنت موديول بتاعي. يبقى اول شرط لما اجيب هوست عشان ادخل جواه الريكومبلنت موديول يشترط ان يكون ما عندهوش الانسبكشن اندونيوكليز. ادي واحد ليه عالي؟ ما ده سؤال عالي بقى، عشان ما يهاجمش الريكومبلنت موديول ويعمله كليفج. ادي واحد. اصلا انت دخلت الجينز دي بهدف ان مش عايز البرودكت امال، كنت عايز الامبليفيكيشن بس، كنت عايز الامبليفيكيشن عشان الجين تكتر وترجع تفصلها عشان ناوي تعمل بنك اسمه جين بنك، بنك الجينات، عشان ناوي تعمل جين فيلر تعالج الجينز نفسها. طب قول كنت عايز ابطل الجين، يبقى هيجي مرحله عايز اكسر البكتيريا واحصل على الجين بتاعتي بس دون ان احصل على الكروموسوم وبقيه الدي ان ايه بتاع البكتيريا. يبقى لازم الهوست اللي تستخدمه تكون عندك طريقة سهلة عليك انك تكبس الجينز بتاعتك اللي هي الريكومبلنت موليول عن الجينز بتاعة الهوست نفسه. دول شرطين مهمين في التكنيك. التكنيك ده كان هدفه ايه؟ ما انا ضحكت عليك وقلت لك بريباريشن اوف انسولين. طب ما تيجي نعملها برودكشن محضر بروتينز اوف ميديكال امبورتنس زي الانسولين والجروث هرمون والانترلوكين. خلاص مين الانترلوكين؟ زمان لما خدنا الجدول ده ما كناش عرفنا عليه انترلوكين سايتوكاين والانترفيرون. الله هم بيحضروا بالجينيتك انجينيري دول والمونوكلونال انتي بوديز. اي بروتين عايز تحضره اديني بس الجين بتاعه بس. واحنا نعمل الخمس خطوات دول بريباريشن اوف باسين اوف ميديكال امبورتنس. اليومين دول في اعلانات ماليه الكليه عن قصه معرفش مين اللي عامله ده مستقبل عامله تطعيم ضد الهيباتايتومين. انا بنصحكم يا استاذ سلفات تاخدوه. انا معرفش القصه دي حتى والله ما اعرف اسمها. مش معلقات عايز استثمار ولا وتفضل الباكسين دوت اللي يهمني بس هنا انه متحضر بالجينيتك انجينيري. انا بحينك بالهيباتايتس بي سيرفيس بروتين بتاع الهيباتايتس بي فايروس. طب ده محضرينه ازاي؟ جبنا الجين بتاع الهيباتايتس بي فايروس وربطناه على بلازما ودخلناه جوه يين. فاليين تعتبر الهيباتايتس بي سيرفيس جين كانه بتاعها وانتجت الهيباتايتس بي سيرفيس بروتين بتاع الهيباتايتس بي فايروس اللي استخلصه من عفيف حقن ومسكينك بيه. بتاخد ثلاث جرعات، جرعه دلوقتي وجرعه بعد شهر وجرعه بعد ست شهور اسمها 01 تيكو. يبقى اهو مدخل تاني اهو تحضير فاكسينز اوف ميديكال امبورتنس. طب لو خدت جين من الكروموسوم الاولاني ده، خدت جين درسته وبعدين خدت جين اللي جنبه وبعدين الجين اللي بعده ورتبتهم جنب بعض، يبقى انا بعمل ماب خريطه للجينات. اسمع اللي بيطلع عنه رسم خريطه للجينوم بتاع البني ادمين. ما بتعمل كده تاخد جين جين وكتره وادرسه. يبقى احسنت الكروموسوم الفاني ان جين مالي نرسم الجينوم بتاع البكتيريا والفيروس والبني ادم وكله. جين ثيرابي لسه قايلنا بعد ما تكتر الجين دوت احصل عليه وشيله على انيمال فايروس از فيكتور ووصل الطلبات للمنازل. وصل الجين بتاع الانسولين للخلايا اللي هي ديفكتيف بقيت مجيد كده بأندر ترايل خصوصا في مثال الانسان تتجرب في مرضى التنبيه دلوقتي. اخر حاجه بنحضر بروف عشان نستخدمها في بدايه الاسره والبروف هنشرحها بالتفصيل مع العمل الحصه بتاعت الخميس والسبت الجاي. بس مبدئيا تعريفه من هنا عشان تذاكروا من هنا. ديفاين يعني ايه بروف؟ سنجل ستراندد دي ان ايه اور ار ان ايه بتبقى كومبلمنتري للدي ان ايه بتاع الفيروس او بتاع ديزيز معين بستخدمها عشان اديتكت وجود الفيروس او وجود بكتيريا. يعني تشخيص انفكشن ديزيز او جينيتك ديزيز. هنعرف تفاصيل عن البروف في العمل اليومي.